إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، والباقي من الوقت على رمضان أقل من 20 يوما، يستحضر الإنسان هذه الآية عندما يقول ربك سبحانه في من تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول الله في كتابه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ليست آية مرتبطة بموقف كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، والعبرة كما يقول أهل التفسير بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فهذه الآية قانون سائر في الزمان أن كل من أراد الخروج يجب أن يستعد، ولم من لم يستعد لم ينوي الخروج. نعم، من لم يستعد لا يريد، هكذا قال ربك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هناك فعلين سلبيين من العبد قبل تدخل الله سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج ده من العبد، لأعدوا له عدة من العبد بعد ذلك، ولكن كره الله بعاثهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أحبتي في الله، إننا ونحن نسير خطوة إلى رمضان نقترب منه، إننا ونحن نسير خطوة إلى الموت الذي يجب أن لا نغفل عنه. يجب أن يقف الإنسان أمام نفسه وقفة صدق مع النفس، وهذه الخطوة الثانية بعد الإرادة، وقفة صدق مع النفس بصدق: ماذا أريد من رمضان بصدق؟ قال البصري رحمه الله: رحم الله رجلا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف. أيها الأخ المسلم الكريم، لي ولك أسأل نفسي اليوم: ماذا أريد من رمضان؟ هل أخطط له؟ هل رمضان الذي سيدخل علي هذا أمر مهم محوري في حياتي، أم أنه شهر؟ أم أن لي فيه انشغالات أخرى غير الذي أرادها رب العالمين؟ إن كثيرا من الناس قبل رمضان تفكر في قدوم العيد، صح؟ ومصاريف رمضان، وحنجيب منين، والجمعية بتاعت رمضان، والكحك، قضايا عند بعض الناس، ولكن القضية كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف، فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. صح؟ لا، غلط. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الأجر مش لأي أحد، لمن أراد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن القضية هنا، هل ماذا ابتداء وقفة مع نفسك، ماذا أريد من رمضان بصدق؟ بصدق، بحالتي تلك، بوضعي أنا، ماذا أريد؟ وهل أخطط لما أريد؟ الدين يا إخوانا إرادة وخطة، النجاح في الآخرة إرادة وخطة، فيما رواه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت غلاما أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام من الليل آتيه بوضوءه، فقال: سلني يا ربيعة. ده ربيعة غلام، يعني عنده 12 سنة مثلا. سلني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة. مين علمه كلام؟ هي دي القضية، دي المشكلة. النهاردة أولاد كثير من المسلمين، ما بقولش الكل لكن كثير من المسلمين اهتماماتهم أين؟ مثلهم الأعلى مين؟ يا سيدي أنا يعني شوف، أنا ممكن أتدنى وأقول أنني لا مانع عندي إنهم يعرفوا أسماء لاعب الكرة في إنجلترا وفي إسبانيا في ألمانيا، وتابعوا طبعاً الدوريات الغربية بقت أساس، وطبعاً دي خطة إلهاء، والفريسة بتسعى إلى شبكة الصياد سعياً حثيثاً. أعجب فريسة في التاريخ تلك الفريسة العربية، عجيب، فريسة تسعى لشبكة الصياد بعشق ولرصاصة الصياد بمنتهى الحب والتفاني والإخلاص، شيء عجيب. يا سيدي ليس عندنا مانع إن هم يعرفوا أسماء كل هؤلاء اللاعبين. أنا والله حضرت موقف في يوم الأربعاء الماضي، كنت في زيارة لأحد الإخوة، فكان في مباراة أجنبية طبعا، فالأولاد يجلسوا شاهدوا المباراة معه، وأنا كنت قاعد معه، والله ما كان في نيتي مباراة ولا أعرف عنها حاجة، لكن قعدت المجلس. اللي عجبت منه كيف أن أبناءه مش يحفظوا أسماء اللي على تاريخهم، اللاعب ده كان ألباني، لا ده من أصل جزائري، لا ده أسلم، ده كل ده حوار قائم وأنا سرحان في هذه المعلومات. يا سيدي أنا ليس عندي أي مانع أن يكون عنده هذه المعلومة، لكن في المقابل ماذا يعرف عن، مش بقول أصحاب النبي، لا أسماءهم. ده إحنا مقصرين غاية التقصير، لأن كلما اشتد الرمي من العدو يجب أن يشتد الصد من أهل الجيش. كلما اشتد الرمي يجب أن تشتد المقاومة، مش تخزن وتضعف. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى ربيعة بن كعب الأسلمي، اللي اختلافوا عنا أنه رباه رسول الله، بس هذه كل القضية. طب ونحن لما نزهد في تربية رسول الله لأبنائنا؟ سألني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك؟ لا غير ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. أسألك مرافقتك في الجنة، ده الأصل الأول الذي ذكرته، الهدف. مسلم بلا هدف مسلم بلا وجود. مسلم هدفه غير الذي وضعه له الله سبحانه وتعالى، مسلم ضال. تاني، مسلم بلا هدف مسلم بلا وجود. مسلم هدفه ليس الذي وضعه له رب العالمين، مسلم ضال، ضل الطريق طبعا. وهل لك اختيار أفضل من اختيار الله لك؟ وطريق خير من طريق الله لك، وغاية خير من غاية الله لك. سلني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، ده الهدف. أعني على نفسك بكثرة السجود، دي الخطة التي وضعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، طموحنا فيه مجرد ركعات في قيام الليل وبعض الصدقات وختمات سباق الختمات، طموحنا فيه تلك الأمور ولا بأس بها، إنما المهم من داخلك غاية هذه الأفعال، هل فعلا تريد العتق من النار في رمضان؟ ولله في رمضان عتقاء في كل ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل غايتي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي؟ أحبتي، الطموح الكبير، الطمع الشريف، أفضل طمع أن تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. قال ربك سبحانه، ده على لسان سحرة فرعون، قال ربك في كتاب على لسان إبراهيم عليه السلام، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أطمع. الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى طمع شريف. ماذا تطمع؟ ولله خزائن السماوات والأرض، ولله جنات يوم القيامة، والله خزائنه ملآنة لا تنفد. ما حالنا معه؟ إننا نحتاج أن نستغل الفرص، وما المانع أن يكون المسلم استغلاليا شريفا عفيفا، يستغل الموسم الذي وهبه الله له ليغفر له ما تقدم من ذنبه. عجيب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عرض من الله. انت في العروض اللي بيعملوها أصحاب البضائع، السلع الغذائية والملابس في كارفور مثلا، تجد يوم في ساعات بعض العروض تجد الناس بتتكالب عليه لمجرد أن يوفر مثلاً بعض البناهات ولا بأس. طب يا سيدي هذا عرض من الله بالفردوس الأعلى، شوف كثير من الناس يزهدون فيما عند الله، ولله في أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها رجاء أن تصيبكم إحداها فلا يشقى بعدها أبدا. يا أخي فرق بين من يريد في رمضان خطوة نحو الجنة، وفرق بين من يريد ركضة إلى الفردوس الأعلى. فرق بين خطوة إلى الجنة وركضة إلى الفردوس الأعلى، ذلك ما نريده لأنفسنا نحاول، ونريده لإخواننا حاولوا. عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل العظيم الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، قبل غزوة أحد، والحديث رواه غير واحد من أصحاب السنن وابن إسحاق في السيرة وغيره، أنه قال لسعد بن أبي وقاص عبد الله بن جحش: هيا نختلي بربنا وندعوه ساعة قبل المعركة فلعل الساعة ساعة إجابة. فقال له سعد: هلم. شوف الصاحب الصديق الوفي الصاحب التقي إلى أين يسحبك؟ هيا ندعو، هيا نصلي، نتصدق، نقرأ، نحضر الخطبة الفلانية، نسمع الشيء الفلاني، نصلي كذا، نقرأ القرآن كذا. وصديق السوء في خطبة الجمعة الماضية قلنا إن الإرادة تحتاج إلى عوامل، صدق الدعاء لله سبحانه وتعالى، دوام الذكر، ثم الصحبة. حتى تقوى إرادتك لازم صحبة تقوي هذه الإرادة. فشوف عبد الله بن جحش يقول لسعد بن أبي وقاص: هيا ندعو. فيبدأ سعد ويقول: اللهم لقني عدوا شديدا حرجه عدته وبأسه، قويا بأسه، أقاتلك فيه ويقاتلني، فأضرب عنقه وآخذ سلبه وأظفر عليه. فأمن عبد الله، ثم قال سعد: ادع أنت. فقال عبد الله: اللهم لقني عدو شديدا حرج قويا بأس، أقاتله فيك ويقاتلني، فيجدع أنفي ويبقر بطني ويضرب عنقي، فآتيك يوم القيامة فتقول: فيما صنع فيك هذا؟ فأقول: فيك يا رب. فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: فرأيت عبد الله بن جحش في آخر المعركة وقد ضربت عنقه وبخرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت وعلقت بحبل، فقلت: صدقت الله يا عبد الله. شوف صدق الدعاء مع الله سبحانه وتعالى وعظمة الأمنيات عند الصحابة، ما ضيقوا نظرهم في دنيا ثانية، وليتهم حصلوا منها شيئا أبدا، لكن كان عندهم انطلاقة إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيب: قال سعد بن وقاص لابنه عندما روى له هذا الحديث ابتداء، قال سعد بن وقاص: يا بني، والله لقد كان عبد الله بن جحش أصدق دعوة من أبيك. كان أصدق مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن عبد الله بن جحش أراد وفعل. هذه القضية، أن نريد ونفعل. ماذا تريد من رمضان؟ ثم ما الحركة التي تفعلها لتحقق ما تريد؟ لا إرادة، الكسالة، النائمين، الحالمين. نعم، إن معرفة الدواء لا تكفي للشفاء، إنما لمن أراد الشفاء يجب أن يتعاطى الدواء أولا. تخيل أنك علمت اسم الدواء، هل ده مجرد أنك عرفت اسمه ستشفى من مرضك؟ لابد أن تتعاطى وتنتصر. أيها الأخ المسلم الكريم، يسأل كل منا نفسه، أنا وأنتم بمنتهى الصدق، ماذا أريد من رمضان؟ طموحنا العالي في المواسم، الله سبحانه وتعالى جعل من في العبادات مواسم، مواسم للطاعة، رمضان ثم موسم أكثر تميزا العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من ذي الحجة، يوم الجمعة، الساعة الأخيرة في نهار الجمعة، ساعة الإجابة، هذه السحر، وقت السحر، وقت قيام الليل، كل هذه مواسم جعلها الله لك على مدار اليوم، على مدار الشهر، على مدار الأسبوع، على مدار العام، ليفتح بك باب الرحمات، ادخل منه، تحرك لله حركة تسعد بها دنياك وآخرتك. لكن أشد إنسان المحروم من مواسم الله سبحانه وتعالى، حرم نفسه ابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، في الحديث الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي هريرة وغيره، أكثر من صحابة، أبو هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم، قال: جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب رسول الله منبرا فجاء له به، ثم ارتقى المنبر ليكلم الناس، فصعد درجاته الثلاث، وكان في كل درجة يؤمن، يقول آمين آمين آمين. فلما انتهى رسول الله من كلامه قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد فعلت أمرا ما فعلته من قبل، بيستفسر، وجناك تؤمن على درجات المنبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رغم رغم أنفه، رغم يعني إيه؟ هذا دعاء على الإنسان، رغم يعني كسر، ومنها إرغام الأنف يعني الإدلال، رغم أنفه، ده واحد بيدعي عليه، ده ما ربنا يكسر مناخيرك كده يعني، رغم أنفه، من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. مين اللي قلت آمين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الثانية قال: يا محمد، ده جبريل عليه السلام يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، رغم أنفه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فلما ارتقيت الثالثة قال: رغم أنفه، يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. حديث عجيب، أنت يجب أن تغوص في هذا الحديث حتى تفهمه، أن جبريل يدعو على مثلا من أدرك رمضان فلم يغفر له، ده هو مش يكفيه مصيبة أنه أدرك الموسم ثم ضل عن الموسم فلم يغفر له، لا دي مصيبة في حد ذاتها. المصيبة الأعظم أن جبريل يدعو عليه. طب وجبريل ده لما يدعو ربنا لا يستجيب لجبريل؟ ومن ألهم جبريل أن يدعو عليه ابتداء؟ الله سبحانه وتعالى. المصيبة الثالثة الأشد أن رسول الله، تخيل بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بنفسه ويؤمن على دعاء جبريل، هذا سيفلح؟ اللي دخل في إلهام الله لجبريل بالدعاء عليه وتأمين رسول الله بالدعاء عليه، أو من ذكر عنده رسول الله، أو من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. يا أخي هذا الرجل جمع الشرين في آن واحد، إنه خسر عطية الله ثم عوقب بدعاء جبريل وتأمين رسول الله عليه، خسارة مزدوجة. أي عاقل يضع نفسه في هذه المعادلة الفاسدة، المعادلة الصعبة الشديدة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، من أخيك لي ولك أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني، لن نصل إلى الجنة إلا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة. لا يمكن، لن نصل إلى الجنة إلا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة، لا إرادة النائمين وإنما إرادة المستيقظين الواعين الذين يعرفون الطريق ويزيرون فيه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أو كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعى لها سعيها. قضية مش إرادات النائمين، مش كلام الحالمين. طبعا هو في إنسان إذا سألته تريد أن تدخل الجنة أو تريد أن تدخل النار هيقول لك إيه؟ أي إنسان في الدنيا في واحد يقول لك تريد أن أدخل النار؟ في إنسان عمره قال لك أنا فاسد؟ بالعابد حد كده؟ أبدا. أنت لو سألت أبو جهل أنت إيه رأيك في نفسك؟ هيقول لك إيه؟ أنا أحسن واحد في الدنيا. مين اللي قال ان انا وحش؟ لا تحكم على نفسك ولا يغرنك حكم الناس عليك، انما ضع نفسك على الميزان، ميزان المستقيم، ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الحكم العدل. نعم ايها الاخ المسلم الكريم، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، ليست مجرد اراده انما اراده وسعي، سعي أي متابعة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوعنا في الجمعة القادمة أحبتي، إن القضية كما قلتها لكم سابقا، المريد الحق هو الذي تحرك لما يريد. في قصة طريفة كان حكاها لنا احد شيوخنا، قصه صاحب معرض السيارات، انتهى لكم قبل كده مش كده؟ انتهى؟ قلتها 100 مره وهقولها تاني. في قصه صاحب المعرض، ان احد الاخوه، ودي حدثت فعلا، وقف قدام معرض سيارات كده وعجبته سياره فارهه جميله غاليه، مجرد إعجاب يا سيدي، هو مش هيطول حتى يلمسها لكن بيبص عليها، أبسط حقوق يتمنى يا سيدي. فزي ما تقول صاحب المعرض كان فايق شوية، فخرج له قال له: عايزها دي؟ قال له: نفسي. قال له: أقسم بالله العظيم لو عايزها بجد لأديها لك دلوقتي. الراجل قال له: قال له: اقسم بالله ثلاثا لو عايزها بجد اديها لك دلوقتي. قال له: عايزها بجد؟ قال له: هات حقها، عايزها بجد يبقى معاك فلوسها، معاك تمام. لكن عايزها وانت ما عادش حققها تبقى دي أمنية، طموح تافه. نفس القضية، ومن أراد الآخرة بجد ولا كلام؟ بجد، يبقى معاك، معاك حسنات، معاك متابعة للنبي، معاك جهاد، معاك صدقة، صلة، معاك تربية أبناء على الكتاب والسنة، معاك ما يصل بك إلى الآخرة. أما إياك أن تكون مثل الذي شاهد السيارة وتمناها وليست لها. أحبتي في الله، إن السؤال المهم الذي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه: كيف نريد ما عند الله حقا؟ كيف تتحقق في نفسي هذه الإرادة؟ أنا أريد أن أريد ولا أستطيع أن أريد. أنا أريد أن أريد، لكن مشكلتي أشياء تكبرني: بيتي، فلوسي، أسرتي، متطلبات الحياة، الناس من حولي، ظروفي، وضعي، كل ده يكبر حركتي، يشلني، يثقل قدماي. تلقى القدمين اللتين ربطتا بأكياس من الرمل، رمل المعاصي، رمل الشواغل في هذه الحياة. كيف أتخلص من ذلك؟ من خلال خطوتين لا بد منهما. الخطوة الأولى النظرة الحقيقية للدنيا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، كيف ننظر للدنيا؟ كيف؟ كلنا ينظر على أنها فانية، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا دنيا ستنتهي، كلنا نفهم هذه المعاني، ولكن الإشكالية التي يقع فيها كثير منا أنه وإن فهم هذا المعنى هل يستطيع أن يطبقه؟ هل يستطيع أن يحققه بصدق رغم كل ما حوله من شياطين ومن محاربين يريدون أن يصدوه عن الطريق؟ أنا آسف، في أوقات بستشهد بمواقف من الواقع، لكن مثلا بالأمس وكانت في مباراة في 8 مساء في موعد صلاة العشاء. طيب أنت بص على المقاهي وبص على المساجد، تعرف المشكلة أين؟ المشكلة فينا إحنا يا أخي. الشيطان كما قلت لك سابقا، الشيطان مسؤول الأول عن غوايتك، ده كلام صحيح؟ إيه رأيك؟ صح؟ أي تعبير؟ لا، أنا المسؤول الأول عن غوايتي، وإلا إذا كان الشيطان هو المسؤول الأول عن غوايتي، وأنا اجتهدت قبل كده في خطبة. طيب من الذي، من ابليس الذي غوى ابليس؟ مش ابليس غوى، مين اللي غوى؟ نفسه. لذلك في نفسي انا إبليسية تربط، تلك التي تفتح لابليس باب نفسي، هي دي المشكله. تلك الإبليسية التي في نفسي يجب ان اتحداها، اقهرها، مضغه سوداء خرجت من قلب رسول الله لكنها لم تخرج من قلوبنا. مطلوب أن نجاهدها بأنفسنا. بالأمس المباراة سألت أحد سائق التاكسي، كنت جنبه مشغل المباراة، بقول له ده المباراة لسه ما ابتدتش بيتكلموا، قال لي ده بقالهم 4 ساعات بيتكلموا، يعني 4 ساعات قبل المباراة، المباراة ساعة ونص وخطبة الجمعة تلت ساعة بالكتير، حاجة عجيبة. طب انا اقول كلمه اهو، انا زي ما كله كله دلوقتي بيتكلم في دين، وكله لما تيجي مثلا تخطب تفوت يقول لك يا اخي ده قالوا تلت ساعه ربع ساعه عشان المريض والمحتاج وزن حاجه، هو كله بيجي يعيا هنا، كله بيفتكر المرض ده. والمريض ده بيتفرج على الماتش ازاي؟ المريض ده بيقعد ساعه ونص عيا على الكرسي ازاي ده؟ لا اله الا الله، انتوا المحبه اللي مرضى من اللي بيحصل ده والله. لكن المهم انا بس اريد ان اوضح، هل انا ممكن اقترح ولا اؤكد ان تاني يوم على الفيس وفي كل الاماكن هيقول لك هذا الشيخ المجنون اللي اقترح هذا الاقتراح؟ انا اقترح ان مباراه كره القدم تبقى ساعه من الساعه ونص فاسع. ليه ساعه ونص؟ ايه المشكله في الاقتراح ده؟ احنا مش بنقترح ان خطبه الجمعه تبقى 10 دقائق وربع ساعه، وبنقترح ان التراويح تبقى مش عارف، وبنقترح ان المساجد مش عارف والدروس. يا سيدي انا بقترح من نفسي طبعا، سيخرج لك شوف هيقول لك هذا الجاهل وقانون الفيفا وكيف يتكلم فيما لا يعلم. وانت يا سيدي سبحان الله، ادين الله كلا مباح لكل كذب، ونحن اذا تكلمنا في توافه الدنيا تتحول التوافه الى قوانين وثوابت. هي سبحان الله هذه مشكلتنا، ان كل ثوابتنا قابله للنقاش، وكل تفاهاتنا وسفاهتنا قوانين غير قابلة للنقاش. هذه المشكلة التي تعيش هذه الأمة الآن، التي يجب أن تستيقظ قاعدتها وتفهم. أنا ليس أبدا لا أؤمل أبدا في الرؤوس، أبدا الأمل كله في القاعدة، الأمل كله في هذه النبتة، في الجماهير التي تجلس أمامنا وتسمعنا، هو الأمل فيها أن تتحرك وتعي مسؤوليتها وتعي حجمها وتعي أن الله سبحانه وتعالى أرسل لها رسوله صلى الله عليه وسلم لينقلها من الظلمات إلى النور وليوضح لها السبيل. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وفي آية أخرى لهو ولعب، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الضحاك بن سفيان، قال يا ضحاك ما طعامك؟ قال طعامي اللبن واللحم، ده أحب الطعام لي. فقال فإلى ما يصير؟ يعني بعد ما بتاكلوا وتهضموا إلى ما يصير؟ فالصحابي المؤدب قال إلى ما تعلم يا رسول الله، الإخراج بقى ومسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ضحاك، إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج ابن آدم. تخيل شوف المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للدنيا، إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج ابن آدم. نظرتنا للدنيا يجب أن تعدل. أنا لا أقول لك ازهد، ولكن انظر إليها على حقيقتها، ضعها في حجمها. هارون الرشيد لما حضرته الوفاة حملوه إلى قبره بإرادته، ونظر إلى قبره ثم نظر إلى السماء، فقال لما نظر إلى القبر الضيق الذي سيوضع فيه وملك الشاسع، هارون الرشيد هذا الحاكم العدل اللي يعني في كثير من أهل الإعلام والأدب بيشوهوا صورته، لكن هذا هارون الرشيد هذا الخليفة العباسي كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول أمطري حيث شئت سوف يأتيني خرجك. هارون الرشيد طلق إحدى نسائه وقال تكونين طالق إن بت في ملكي الليلة. فقال أهل الفقه وقع الطلاق، بأي مسافة هتصير فيه مش هتقدر تخرج من ملكه في يوم وليلة. ثم قال الإمام أبو حنيفة الجهبز، قال تبيت زوجة أمير المؤمنين في المسجد، فالمسجد بيت الله لا بيت الخليفة، والمسجد ملك الله لا ملك الخليفة. الشاهد هارون الرشيد على حجمه لما حضرته الوفاة نظر إلى قبره فقال ونظر إلى السماء ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. أين هارون الرشيد؟ بل أين الذين ملأوا الدنيا وملكوها؟ أين النمرود؟ حد عارف قبره حتى فين؟ أين فرعون؟ فرعون موسى قال مين قال إن هو رمسيس الثاني؟ دي بعض يعني اجتهادات. أين هو؟ أين قارون؟ أين عاد؟ إرم؟ أين ثمود؟ أين الدولة الرومانية؟ الدولة الفارسية؟ أثرا بعد عين؟ كلاما بعد زحام؟ ركاما بعد آطام؟ أين كل هذا وذاك؟ وأين أنت في الدنيا؟ وأين الدنيا من الله؟ وأين الدنيا من الآخرة؟ الدنيا فانية كلمة يجب أن نحولها إلى حقيقة. كل من عليها فان كلمة في كتاب الله قيلت، يجب أن تحول إلى حقيقة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن ننظر للدنيا على حجمها. أعتقد أن كثيرا منا أعطى الدنيا حجما أكبر، لذلك أخذت حيزا من آخرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، مشهد واحد في الآخرة يبين لك حقيقة الدنيا. في الحديث العجيب الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن مسعود لأصحابه يوما: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بآخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة؟ هو واحد، وده آخر واحد يدخل يخرج من النار، هو آخر واحد هيدخل الجنة، بعد كده خلاص قفل فيه وقفل انتهى. ألا أنبئكم بآخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر رجل يخرج من النار رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. هو لسه في النار، يمشي وهو جوه النار، ثم يكبو يقع، وبعدين يقوم تسفعه النار، يجي لهيب يأتي عليه تسفعه تحرقه مرة حتى يخرج منها فيولي وجهه إليها، ينظر إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين. يعني ده نعيم ما بعد نعيم، إنه بس ينجو من النار. تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين. أنا عايزك تعيش المشهد جزئية جزئية. ده راجل كل طموحه ويخرج من النار، بس فلما خرج أحس إنه أعطي فوق ما كان يطمح. تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد، مش بقى من لا ده من الأولين والآخرين. فنظر أمامه فجعل الله له شجرة من تحتها عين ماء، من تحتها عين ماء. فنظر الرجل للشجرة وقال: ربي ابنني منها أستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فقال له ربه: يا عبدي، لئن أعطيتك لا تسألني بعدها شيئا؟ قال: يا رب أعاهدك لا أسألك بعدها شيئا. وفي بعد كده فأدناه الله من الشجرة فأكل من ثمرها وشرب من مائها، وقال: الحمد لله، تبارك الذي أعطاني ذاك، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين. ثم رفعت له شجرة أخرى أكبر وعين أكبر، فقال: أي ربي إنني منها. قال: يا عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ وربه يعذره، إنه يرى ما ليس له عليه صبر. ربه أعلم بحاله، ويعلم أنه ليس له صبر على ما يرى. أنت متخيل أنها شجرة زي أشجارنا؟ حتى وإن كانت خارج الجنة، لكن تختلف. فيدنيه الله من الشجرة الثانية فيأكل من ثمرها ويستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يجعل الله له شجرة أكبر على باب الجنة، فيقول: أي ربي ادنني من هذه. سأل برضو طماع، ادنني من هذه. فيقول ربه: يا عبدي، ألم تعاهدني إن أعطيتكها لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول: يا رب أعاهدك لا أسألك بعدها شيئا. وربه يعذره، إذ يرى ما ليس له عليه صبر، فيدنيه من الشجرة التي على باب الجنة فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها، ثم يسمع أصوات أهل الجنة وهم ينعمون فلا يفجر، ويقول: ربي أدخلنيها. أنت متخيل الترقي في الطموح؟ وبعدين خد بالك من جزئية هنا في الحديث، ده هو مجرد أن سمع أصوات أهل الجنة لم يطلق صبرا. تخيل بقى مجرد أصوات نعيم أهل الجنة يطيش قلب المرء لها، فما بالك بالنعيم نفسه؟ فما بالك بقمة نعيم أهل الجنة برؤية وجه الله نفسه؟ دي مراحل بقى، ما بتقول لدنيا من فوق بقى. فيقول: ربي أدخلنيها. فيقول الله: يا عبدي، من يسريني منك؟ طلباتك كثيرة ما بتخلص. من يسريني منك؟ ألم تعاهدني إن أعطيتكها لا تسألني بعدها؟ يقول: يا رب ربي أدخلنيها ولا أسألك بعدها. فيقول ربه: يا عبدي، أترضى أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا ومثلها؟ الدنيا ومثلها معها. الدنيا يعني إيه؟ قصده إيه بالدنيا؟ الدنيا، الدنيا كلها من أول ما خلق آدم إلى أن تقوم الساعة مثلا، مش دي اسمها دنيا؟ خلاص المعنى عام، ما يخصص ولا يقيد. الدنيا منذ أن خلق حتى تقوم الساعة، بأملكها، بعرشها، بملوكها، بثمرها، بأراضيها، بجنتها، بأنهارها، خذ كل ده. أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد، هنا بقى دماغه اشتغلت: يا ربي، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ هناخد الدنيا ومثلها معها؟ العبد نفسه اللي طموحه ليس له غاية استكثر ذلك. ده كتير، الدنيا ومثلها معها، لا لا لا لا لا، مش ممكن. ده معنى كلامه يعني. فضحك عبد الله بن مسعود وهو يروي هذه الجزئية في الحديث، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما ضحكت؟ قال: سمعت رسول الله يروي هذا الحديث بأذني، فضحك عند هذا الموضع، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقلنا: يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من ضحك رب العالمين لعبده، وهو يقول: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله له ويقول: يا عبدي، إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. سبحانه، ولكني على ما أشاء قادر. أدنى أهل الجنة آخرهم دخولا فيها رجل معه الدنيا ومثلها معه. كم تساوي الدنيا؟ وكم تساوي الدنيا إذا ضيعت آخرتك لها؟ إذا الأمر يحتاج كما قلنا ابتداء إلى وقفة مع النفس حتى تنظر مواضع قدميك، إنه استعداد لرمضان بطريقة مختلفة عن كل عام، إعداد النفس بسؤالها وجوابها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا محرومين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة،